ونصح الأمة وضاف عقوبة الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقسم بالله أنني على شوق لكم كثير، وإني أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعني لكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هكذا يبتلي الله عز وجل الناس ليمحصهم وليستدين الخبيث من الطيب. الله عز وجل يعلم ما بداخل الأنفس، ولكن إنها ابتلاء. بخصوص المنهج كلمتين مبسطين وبعدين نبدأ شرحهم. بخصوص المنهج، يعني هم استجابوا للكلام اللي أنا طلبت منهم، يعني اللي احنا ندرسه ده بقى احنا كده بندرس عقيدة، احنا كده هندرس عقيدة صح. قبل ذلك كان بغير دراسة، يعني هم حاطين حاجة مش مدروسة، يعني بتشرح كلام مش عارف، المنهج مش مستفيد. إنما المنهج المرة دي منضبط تماما تماما. الأخ يطلع حافظ قدر بسيط، القدر البسيط ده يحفظه اللي هو سلم الوصول، هينتج عنه اللي هو فهم العقيدة كلها. تكلمه في أي باب من أبواب العقيدة يجد عنده الأدلة، زي ما أنت بتحفظ القرآن، قرآن 114 سورة، بتحفظ 114 سورة، تبص تلاقيك عايش في حياتك كلها تمام. فكذلك العقيدة لما تاخد أصول العقيدة وتحفظها، وهذا من أعظم المتون في علم الأصول اللي هو علم العقيدة، أعظم المتون هذا المتن تحفظه، فأنت ضبطت العقيدة تماما. وطبعا احنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، مش عايزين نعيد ونزيد فيه، ان هي العقيدة هي المؤشر، العقيدة هي المؤشر، هي ال طب ما عايزين نشرب شاي مش هيحسن من دي. العقيدة هي المؤشر، والثبات بالعقيدة، والجنة بالعقيدة، والنار بالعقيدة، وقبول الأعمال بالعقيدة. فما فيش حاجة غير العقيدة. يعني لما تبص في غزوة الأحزاب، من الذي ثبت ومن الذي طاش؟ العقيدة هي اللي فصل في المسألة، ليميز الله الخبيث من الطيب، كانت برضو على العقيدة. هي مسألة العقيدة هي الأساس الأهم. حد يكتب كان النهاردة، ما حدش يكتب حاجة خالص، وبس يا دوب احنا نتعرف مع بعض النهارده، بس اول مره اشوف الناس كده ولا يستني. فالعقيده دي هي الدين، دين ربنا سبحانه وتعالى. العقيده هي الدين، في عقيده في دين، ما فيش عقيده مش دين. ما يجيش واحد يقول انا عايز اتخصص في الحديث، طيب ودرست العقيده؟ لا، هتتخصص في ايه؟ أتخصص في الحديث، أنا أكون طالب علم الحديث، وبعدين بعد ما أطلب علم الحديث يعني بقيت جاهبز من جهبي، وبعدين تبقى إيه يعني؟ تبقى مرجئ بقى ولا خوارج ولا معتزلة؟ تبقى إزاي يعني؟ في النار، من غير عقيدة تبقى في النار. طب أنا عايز أدرس الفقه، أظن الفقه ده بقى أهي عصب الدين. هو العصب الشرعي زي ما هو الروح، ما هي الروح لو ما استنى العلم الشرعي بقى ببني آدم يبقى العقيدة هي الروح. ايوه عايزين عظم وعايزين عصب وعايزين بس بعد الروح. طب لو الروح طلعت كل دول ملهمش لازم، ده معنى ايه بقى؟ مش عشان انا بشرح عقيده يعني، لا محدش يفكر اصلا، مش وصلت يعني. لكن العقيده هي الدين، هو دينك تمام وعقيدتك تمام. عقيدتك مش تمام مالكش دين خالص، والعقيده مفيش فيها اخطار ومفيش فيها راجح ومرجوح ومفيش فيها اصل ده قولين للعلماء. العقيده من غير الكلام لا فيها قولين العلماء ولا فيها راجح ومرجوح ولا الكلام ده خالص. عقيدة ده واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. غير العلوم كلها، العلوم ده اختلف، الرواه الرجل ده صحيح ولا ناخد بحديثه ولا ناخدش بحديثه؟ طب البخاري روى عنه، طب ما البخاري ضعاء، طب ما هو ضعيف، طب مش معنى البخاري روى عنه يجي الذهب يقول لك كل احاديثه ضعيفه الا اللي كانت في البخاري. ليه؟ يقول لك لولا هيبه الجامع الصحيح للبخاري كنت قلت بضعف كل حديث مثلا. يعني في الفقه برضه نفس الموضوع، توضى من احمد جمال ولا ما توضاش، كلام زي كده فيها راجل ومرجوح، الكلام ده طبعا هناك كثير. فالحمد لله رب العالمين يعني هم استجابوا الكلام ده وسلموا الوصول. احنا نعمل ايه بقى في الكتاب ده بقى؟ هنحفظ الابيات دي اللي هو المتن، هنحفظه ونشرحه شرح مبسط، يعني الموضوعات اللي بيتكلم فيها هناخد مثلا موضوع هو اتكلم فيه، هناخد الموضوع ده ونكتب عنه 3-4 سطور، خلصنا الموضوع انا اشرح فيه بقى، ممكن اشرح فيه نص ساعه بحيث ان اعيشك جوه الموضوع ده وبس. يبقى انت من ال4 سطور دول انت اخذت العلم اللي موجود اللي يحميك من الشيطان، بعد كده لما تعيش جواه عشان تعيش جواه هذا النص ناخد مثلا نص ساعه في الدرس، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى بتطلع بعديها اخذت مختصر مفيد عن العقيده وفهمت العقيده كامله حتى النبي والصحابه والكلام عليهم، وتلاقي ده اساس اسس عميقه. مش يطلع لك واحد في التلفزيون يقول ايه؟ يقول هم بيقولوا حكمت فعدلت فامنت فننت يا عمر، لا هم يقولوا حكمت فعدلت فقتلت يا عمر، مش عمر مات مقتول؟ مش عارف هو عايز يقول ايه يعني. يعني طبعا لما تقرا انت على الصحابه هو عايز يقول ايه بالظبط؟ عايز انتقص منك. ده كان الايه؟ المنهج. احنا بقى نتكلم في ايه النهارده؟ نتكلم في ايه؟ في موضوع مهم جدا عايزين نشترك احنا الكل في الكلام، مش هتكلم وانت تسمع، كلنا نتكلم فيه. موضوع الحزن في الاسلام. الحزن في ميزان الشرع. ايه موضوع الحزن؟ وهل انا لما احزن اخد حسنات ولا اخد سيئات؟ والحزن ده يعمل ايه؟ هل الحزن ممدوح في الشرع ولا مذموم؟ وما هي حالة الحزن؟ تمام؟ نبدأ. متى يأتي الحزن؟ متى يأتي الحزن؟ الإجابة؟ لا أنا مش كتاب، أنا كله كلام. متى يأتي الحزن؟ يأتي الحزن عند الابتلاء. يأتي الحزن عند الابتلاء أو عند البلوى والمصيبة. يأتي الحزن. طيب من الذي جاء بهذا الابتلاء؟ الله عز وجل. طيب لما جاء بهذا الابتلاء؟ عايزين ناخذ الموضوع واحدة واحدة. من الذي أتى بالابتلاء؟ طبعا احنا عندنا الآية، أنا كنت يعني كنت عايز أول ما أصلي بيكم وأقف وأقابلكم أقرأ أول العنكبوت، ولكن حاجة القلب قالت لا يعني نجيب النهاية بتاعت الحق، هي دي نهاية الأمور كلها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تمام؟ يبقى الفتنة لازم والابتلاء ده لازم، يعني ربنا قدره أمر شرعي وكوني عليك أنك تبتلى. طيب يجي البلاء، لما أتى الله عز وجل بالبلاء؟ جابوا ليه؟ اختبر العبد، اختبر العبد. ما هو لا لا لا، كلمة ابتلاء في اللغة يعني اختبار، هي كده ابتلى يعني اختبر، بس مش نفس المادة اللغوية، المادة اللغوية فيها فروق، لكن علماء اللغة يعني جعلوها لأن المعاني تصطدم مع بعض. فربنا ليه بيجيبك ابتلاء؟ هي حاجتين طبعا كنا سألناهم، لرفع الدرجات أو إيه؟ أو تكفير السيئات. يا يكفر سيئاتك يا يرفع درجاتك. تمام كده؟ طيب لما يجي الابتلاء اللي هو بيعمل معايا الحاجتين الجبال دول، يا يرفع السيئات يا يرفع الدرجات يا يكفر السيئات. هنا بقى يأتيك الحزن. يأتيك ايه؟ الحزن عند الابتلاء. طيب ايه هو الحزن؟ له تعريفات كثيرة كلها مبنية على التخمين مش على العلم. لازم تاخد بالك ان كلمة علم تبقى من الله والرسول او من القرآن. غير كده بتبقى تخمين تجريبي واقعي، يعني الرياضة تجريبي، علم تجريبي، مش علم علم، تجريبي، هندسة علم تجريبي، كله تجريبي، جربوا التجربة نفعت وبقت كده، إنما علم علم مش فيه كلام خاص، ده اللي من الله والرسول. طيب، ايه بقى المسألة الحزن؟ الحزن دي حالة انقباض في القلب توقفه عن اداء دوره. حالة انقباض في القلب توقف القلب عن ان هو يشتغل دوره. فهذه الحالة اللي هتوقف القلب ده وتمنعك وتحزنك، الحالة دي اسمها الحزن. يأتيك عند الابتلاء، مش كده برضه؟ طيب الحالة دي ممدوحة ولا مذمومة؟ عندك في سورة آل عمران الله عز وجل يقول بقى: ولا إيه؟ ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل. وتلك الأيام نداولها بين الناس. كلام ده معناه ايه؟ يقول لك هو جاب حاجتين، جاب الوهن وجاب الحزن. الوهن والحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا، بس ده بقى احنا في مصيبه وفي مقبليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، بس بشرط ان كنتم مؤمنين. وراح قايل لك بقى الخلاصه: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل. يعني ايه بقى القرح؟ القرح هو المصيبه الشديده، بنفسره بقى بضرب واعتقال وسجن ومنع وحبس كده. ده القرح. ان يمسسكم قرح، عايز تركز مع الايه كويس. ربنا في الايه قال: يمسكم ولا يمسسكم؟ يمسسكم. طب دي تفرق عن يمسكم دي؟ ها، عايز حد يفتكر الكلام اللي احنا كنا بنقوله؟ تفرق زياده في المبنى، زياده في الطاقه. الله، صح يا شيخ محمد. زياده المبنى تدل على زياده المعنى، على زياده المعنى. فقال: ان يمسكم قرح، سيزن واحده بس، يبقى الكلمه اقل من الكلمه الثانيه بحرف. الكلمه الثانيه ايه؟ ان يمسسكم قرح. فعلماء اللغه بيقولوا زيادة المبنى، زيادة عدد الكلمة عدد الحروف، تدل على زيادة المعنى. يعني لما هتجي لك المصيبة قوي، لما تتعب قوي، لما تتقرص على الآخر، وصل آخر إجرام البشر معاه، هو ده بقى. ما هي يمسسكم الكلمة لا تقبل أكثر من ذلك في المبنى. يبقى غاية الأمر، غاية أمر القرح، غاية أمر التعذيب، غاية الأمر في النكال به. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لمين القوم؟ القوم دول مين؟ ده نقطة مهمة. معنى المتبادر عدوك، ومعنى آخر القوم الذين قبلك فثبتوا، وهو ده المراد. إن يمسسكم قرح، وأنت النهاردة مثلا أنت مسمي ابنك صهيب ليه؟ أنت مسمي ابنك عمار عشان عمار بن ياسر ليه؟ ومسمي ابنك بلال ليه؟ وعمر ليه؟ تقول لي: لأن الناس دول كانوا عظماء كبار. أتشرف بأن أسمي ابني عمر، أتشرف بأن أسمي ابني أبو بكر، أتشرف أن أسمي ابني أنس ابن النضر ابن مالك، أتشرف أن أسمي ابني عمار بن ياسر، أتشرف أن أسمي ابني صهيب بن نور، أتشرف أن أسمي ابني بلال بن رباح. اشمعنى؟ اشمعنى يعني؟ بس الناس دول مسهم القرح قوي قوي، اتضغطوا جامد، اتضغطوا كتير، عذبوا اشد الوان العذاب. انت متخيل عمار ابوه يقتل امام عينيه يا سيدي، وامه يضربها الفاجر بالحرب في فرجها، متخيل؟ فتموت سمية، والكلام ده هي ماتت خلاص في سبيل الله، هي تحملت وثبتت وماتت. وابن القيم بيعلمنا ويقول ان الشهيد لا يشعر بضرب السيف الا كوخز الابر، بس ماتت امام عيني ابنه، ومع ذلك هذا الابن بطل اثبت من الجبل لم يتزعزع. فمقدار القرح اللي اصاب عمار، هو بيعذب ويضرب وابوه مات قدام عينيه، وامه ماتت قدام عينيه، وبلال بن رباح وصهيب بن حميد كل، وعمر بن الخطاب في روايه صحيحه، في صحيحه ان عمر لما اسلم ذهب الى ابي جهل فطرق الباب، من؟ قال عمر بن الخطاب، مرحبا يا عمر، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اغلق الباب في وجهه، راح لصهاد الكفر خبط عليهم، انا اسلمت، حدش كلمه، فانطلق الى الكعبه. ده يعني خلي بالك انا اقول لك القصه دي وبعدين نشوف نعمل بيها ايه. انطلق الى الكعبه فوجد المشركين كلهم فوقف عمر بن الخطاب، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. مره وسكت، لا بس وما عملوش حاجه. الثاني الثالث ما حدش قال لي امن، راح مقرب عليهم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. جاب الشكل كده، لا اله ما عادش ما يقدرش. حد بقى يطلب منه يعمل حاجه مش هيعمل مش هيقدر يعمل خلاص. الحزن اوهام، الحزن قطع به. ولذلك في هذه الامور يأتيك الصبر. الصبر يمنع الحزن. هو المهم انك تمنع الحزن، تشيل الحزن خلاص اصبر. اذا شال الحزن شال الوهم خلصنا من القضيه. انما جاء الحزن جاء الوهم. فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا. ما هو ولا تهنوا ده الاساس، مش هلاهي يا رب بس انا احزن. فالحزن يجيبك الوهم، هيشدك هيجرك كده هياخدك تضعف. ولو الحزن اضعفك ضيعت الامر كله. وراح اجيب لك مثل. قال لك ايه اللي حصل لكم يا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اي كتفوك اي يدوك ربطوا بيك ورجليك مع بعض يعني علقوك يعني وبعدين موتوك رحموك. ما دام موتوك رحموك. طيب عذبوك هذا عذبوك قد ايه؟ يومين ثلاثة يوم ونص بتاع مقتل محمد الله يرحمه. وبعدين ما خلاص هم ما هيعذبوا قد ايه بقى؟ يعني تقيسها كده بقى. هو بقى هيعذب قد ايه ويمكن به قد ايه بقى؟ عد بقى ومين اللي هيعذب بقى؟ ده الجبار هو من يعذب. لما عندك حديث البخاري ده حديث يخليك تترعب وانت قاعد كده. يقول الله عز وجل النار انت عذاب. قوة النار في أنها عذاب الله. ويقول الجنة أنت رحمته. فنعيم الجنة أنها رحمة الله. فتخيل بقى الله يعذب والله يرحم. فقط إن يمسسكم قرض حط كل أنواع القرض. العلماء بقى بيقولوها يقول لك المال والنفس والعرض. عرض ومال ونفس. جالك الوهن في دول؟ جاء الوهن لمن قبل، جاء القرح في هؤلاء؟ فقد جاء القرح للقوم الذين قبلك. فقد مس القوم قرح مثله. ما انتش اول واحد. طيب ماشي يا سيدي. خالد بن الوليد ما هو اسلم يعني. بعد ما قصت عمليات التعذيب والسلخانات والقصه دي. وعمرو بن العاص، خلينا في عمرو بلاش خالد يعني. قال عمرو بن العاص وصحابي وزي الفل. مش كده برضه؟ ابو سفيان معاويه بن ابي سفيان الحارث ابن هشام ابو جهل اسلم بعد ما العمليه قصت كلها، بعد ما العمليه حلو. الكلام ده بعد الفتح كله. خالد وعمرو قبل الفتح، لكن معاويه وابوه كانوا ايام الفتح. مثلا يعني وبقى صحابه حلو يقول له صحابه وحسنوا اسلامهم وقابلوا بلاء حسنا في الاسلام وعملوا عملوا، بس هم فين وبتوع القرح دول فين؟ دول فين هم صحابه؟ خالد من الصحابه وعبد الرحمن بن عوف من الصحابه، بس فين عبد الرحمن بن عوف وفين خالد بن الوليد؟ يعني ده مهم. ودول فين وابو بكر فين؟ خالد بن الوليد يناقش عبد الرحمن بن عوف فيعلو صوت خالد على عبد الرحمن. وخالد ده اصلا كان زي ما يقولوا كده بلغتنا الفلاحين عافي كده حاجه يعني ايه؟ عافي يعني يخبط الحطب كده ويوقعها وما يخدش باله. حاجه جامده كده. فبطبيعه الحال الجماعه بيكون صوته عالي وما كده يتكلم بالطريقه دي. فبيتكلم فصوته عالي. على مين؟ على عبد الرحمن بن عوف. حتى وان لم يكن مخطئا خالد، مش ده دليل ان خالد اخطا؟ روايه ان صوته بس ارتفع على صوت عبد الرحمن بن عوف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى اللي ايه؟ اللي ربنا اختارك في ايام القدر، شوف انت هتعمل ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده لخالد بن الوليد. لخالد بن الوليد، أما أنت تارك لي أصحابي؟ أما أنت تارك لي أصحابي؟ أنت بتعلي صوتك على عبد الرحمن؟ أنت مين أنت؟ تعلي صوتك على فرعون؟ أما أنت تارك لي أصحابي؟ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم اللي زيك أنت يا خالد وزي عمرو بن العاص وزي أبو سفيان وزي معاوية وزي أبو سفيان بن الحارث وزي الناس دي أسوأ معنيه معدك ملك الله. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إيه؟ فوق يا خالد شو أنت بتكلم مين؟ فوق شو أنت بتكلم مين؟ ده عبد الرحمن بن عوف. ده من السابقين السابقين. ده من القرح دعتهم. دول اللي تحملوا الأعباء في الأول. دول الرجال اللي قام على أكتافهم دين الله. تجلت تعلي صوتك عليه مين أنت؟ طبعا احنا نقول وما خالد بن الوليد وما أدراك ما خالد؟ سيف الله المسلول. والرسول كان يسميه سيف الله المسلول. ومن ديره الكرامة دي. ومع ذلك لما يجي عند اللي أصابه من قرب يدخل خالد. يقول لا لا لا يا خالد ما ينفعش. وهو من هو؟ قائد جيش الله. قائد جند الله. فاتح الفتوحات. رافع لواء الدين. محطم الأصنام والمشركين. رضي الله عنه وأرضاه. فارس الفرسان وفتى الديان. كبير الشجعان. لم يبني أحدا في القتال مثل ما بلغ. ولم يحقق واحد منهم مثل ما حقق. صال وجال وهدم رؤوس الكفر. ومع ذلك قيل له: أما أنت تارك لي أصحابي؟ وبعدين يذكر له المثل. طبعا معظم الناس راح عمره قبل كده، راح السعوديه. شفتوا جبل احد؟ سيبك من جبل الرمال، حبه الرمله دي، لا مش الرمال، الجبل الكبير الثاني بقى الهيصه دي اسمه جبل احد. جبل كبير خالص. هو ده احد. بيقول لو انفق احدكم من طراز خالد بن الوليد وعمرو بن العاص مثل احد ده ذهبا ما بلغ مد احدهم اللي زي عبد الرحمن بن عوف الجماعه اللي وصلوا في القرح المد حفنا كده حفنا اتغلى حفنا ترز حفنا يعني ما بلغ مد احدهم ولا نصيب نص المد يعني تكفر الرجل كده لا حفنا صغير ولا نصيب ولا نص لو انت تعمل ايه والله عز وجل أثنى عليهم وقال والسابقون السابقون أولئك المقربون السابقون الأولون ليه مقربون لأنهم أصابهم القرح فالقرح لما يأتي يبقى فيه بقى موضوع تاني يبقى فيه موضوع تاني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يا من أصابك الهم والغم هل لك مثال سابق هل من السابقين من أصابه القرح نعم ثبتوا أم لا فخذ قائدك من ثبت فخذ قائدك من ثبت من ثبت عمر بن الخطاب يسأل خباب بن الأراد كلام دروان للشعب مذكور في شرح رياض الصالحين دليل الفلاحين بن علان صديق الشافعي بيقول قال الشعبي كنا عند عمر بن الخطاب ده الشعبي ده من التابعين فقال لخباب بن الأرنب أخبرني عن أشد شيء نالك من قومك فقال خباب: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري. فنظر عمر إلى ظهر خباب وقال: ما وجدت ظهرا كاليوم. حاجة وحشة خالص، محروق حرق بشع، يعني في حرق بشع على ظهر خباب بأرض، مش حرق بالراحة. قال: وما ذاك يا خباب؟ إيه اللي حصل؟ قال: ذلك يا أمير المؤمنين أنهم أوقدوا نارا، أن قومك أوقدوا نارا وسحبت عليها، فوالله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري. ودك الظهر ما يسيل من الجلد والدهن والعصب والدم عند الحرق. قال: فما أطفأ النار إلا ودك الظهر. الودك ده هو اللي أطفأ. طب عمل إيه خباب؟ حرق ظهرك عم خباب، إيه اللي حصل؟ ولسه ما فيش، هو مين اللي معاه على الأمر؟ مين اللي معاه الإسلام؟ تعبوا على أصابع الإيدين يعني، مفيش حد لسه. العملية ضعيفة والمسألة هم كلهم بالضرب، كلهم بيعذبوا. بلال هيخدم بلال، تعب ده سيده مطلع عين. صهيب أكتر منه. عمار الله يكون في عونه هو وأبوه. الأرقم ده بالأرقم ده احنا بنستخبى في بيته بالعافية. مين اللي هينصر؟ مين؟ بس الجماعة دول ما كانوش بيفكروا كده، كان بيفكروا صح. صح. يقول لي: من الذي وهبني هذا الجسد؟ الله. وانا اعذب في سبيل من؟ طب انا مشكلتي ايه بقى؟ ما هي المشكله؟ هو في ايه؟ كان مش شايف ان في حاجه خالص. هو يقول لنفسه كده. هو ايه اللي حصل؟ ده بيعذبوك يا عم. هو بيعذبوني ليه؟ مش لله؟ ولا عشان الشيطان؟ لا بيعذبوك لله. طب امال بتزعل ليه؟ أنا مش شايف إن في حاجة خالص، ما حصلش حاجة. عادي، مسألة عادية. طب إحنا عمالين نخترع ونألف، إيه مسألة عادية دي؟ يعني واحد ضهره يتحرك ويقول لي مسألة عادية؟ لا يا عم، منك بس قاعد في الجامع كده وهادي ومتألف وخلاص. أكيد هو برضه يعني قال يعني خالع شعوره يعني. أكيد يعني قال كلام مش مفهوم. تعال شوف خطاب بن طرد عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصلوا الموقف ده، طبعا موقف رهيب يعني، يدوب ضربوا برد شوية من هذا الحرب، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي بقى عامل إيه؟ عايزك تعيش المسألة صح، عيشة صحيحة كده. وجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا برده في ظل الكعبة. شفت أنت قرار العصر ده؟ قرار العصري؟ حاطط العباية بتاعته أو البلطو اللي كان بيلبسها والعباية حاططها تحت راسه ونام، والهواء بقى عمال يهف عليه. في أمان وتمام ونعسان صلى الله عليه وسلم، ولا ما كانش نعسان؟ فدي خباب بن الأرض ده صاحب الدعوة، صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم نايم في ظل الكعبة في طراوة العصار، وخباب ظهره بيتحرق عشان اتبع صاحب الدعوة. مش كده برضه؟ هو ما بيعذبوني ليه؟ ما عشان اتبع النبي. طب النبي قاعد مرتاح وخباب بيحرق ظهره. طب خباب يروح يقول ايه بقى؟ طب لو واحد زينا بقى، لو زي مثلا اي ادب زي كده، يقول له: ايوه يا عم، طب حتى يتكلم ما انت قاعد مرتاح؟ انما احنا هنشوف ما يطلع عم يديه ابوه وده معذب السوادين عشتنا اهو. شوف طالع عامل ازاي؟ حدش يكلمك لو ربنا حميد وعمك حميد انما احنا كده بقى. وبقى ايه النبي صلى الله عليه بس تفدي اعصابك، طب خليها لله، طب كده يعني عليه هديه يعني. لو واحد زي ما هو هنعمل كده ويقعد يهديه بقى ويذكره بالجنه والنار. ده لو كان عنده ايمان بقى في قلبه يقوم يعيط بقى كده اهو في الحسين. خلاص هنصبر عشان الجنه. ها كده يعني. هم دول بقى ايه اللي زي حالاتهم. انما الجماعه اللي مسوهم القرح مش عامل ايه؟ ما هوش زينا طبعا، والحمد لله ان ما كانش. احنا لو كنا هناك كنا بينا زفت، كان زماننا مع الكفر. فكرش نفسك يعني يعني يا اخي لو انا في ايام النبي هو مش احنا ما كانش ايام النبي ولا ايه؟ ولا نريد ان المغيره ولا عبد الله بن ابي بكر بسم الله عليه ده كان عايز يدخل الجنه قوي، ما يمكن كنت افسد الفاسدين. احمد ربنا ان جابك في البحبحه اللي احنا فيها دي. كل اللي بيحصل ده برضه اسمه بحبحه برضه خالص. راجل ده محفوظ والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في امان. يذهب اليه خباب بن الارض، فلما يصل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يحيي النبي بما هو اهله اهله، ثم يقول يا رسول الله الا تدعو لك الا تستنصر لك؟ ايش كان ده؟ هل الصوره انت شايف اللي حصل؟ يعني انا حصل معي وعمار وبلاد وصهيب كلنا ما حدش بعيد عن العذاب، كله بيعذب. ابو بكر هو ابو بكر مبهدلين، عمر بن الخطاب العمليه يعني يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ يعني مش شايف الاول بقى انك تدعى ربنا يخفف عنك؟ الكلام ده بقى خباب بن الارض غلطان فيه ولا مش غلطان؟ طبعا على عقلنا احنا مش غلطان خالص، ده كده قمه الادب. يا سلام، ده كده الراجل ظهره محروق وبيتكلم بصوت واطي وما ارفعش صوته وعينيه في الارض، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغضب ويوقف بابه ويقول له كان ديما قبلكم. ايوه ما يمسسكم طرح فقد ما فكرش نفسك انت يعني عملت اللي ما اتعملش. انت فاكر انت عملت ايه يعني؟ تقدمت ايه؟ حبسوك على ايه يعني؟ ضربوك عذبوك قتلوك ايه يعني؟ شوف اللي قبل كده هو حصل لهم ايه؟ وثبت على الدين، انت عايز الجنه ولا مش عايز الجنه؟ هو الدين جه قال لك اتبعني وهخليك اغنى واحد في الدنيا؟ ما حصلش. هخليك انت الملك؟ ما حصلش. اتبعني تدخل الجنه؟ ما غيرناش الكلام. قالوا خلي بالك، شوف الكلام اللي صار. يغضب النبي، كان متوسط معقول بقى، وقال كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفظ له الحفظ ويجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في منفرق راسه فيشقه نصفين ما يرده ذلك عن دين الله. ما كانش يسيب الدين. وكان يؤتى بالرجل، ده الثاني اشد. اولا اللي شافوه بالمنشار نصين ده سهل، شوف اللي جاي. يؤتى بالرجل ويؤتى بأرشاط الحديد فيمسك ما دون عظمه من لحم وعصب، يسلخ جسمه كالعظم، يبين العظم من لحم وعصب ما يرده ذلك عن دين الله. انت عملت ايه يا خطبه؟ اتحرقت شعور؟ سكوني في السجن ضربوني عادي، طب يعني ما ضربوك عادي؟ لا يا عم اصل الشرح عشان ما تعملش فيها كده اسم الله. انت مؤمن ازاي يعني؟ انت عايز تدخل الجنه كده ببلاش؟ لا، هو الدين كده. ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فراح قايل لهم ايه؟ قد كان في من قبلكم، يعني بني اسرائيل اللي احنا عمال نقول بني اسرائيل ده اسود ناس واقل اتباع انبياء واعرف انبيائهم على الاخر، ومع ذلك هم ناس ثابتين بهذه الدرجه. ونقول امة محمد اعظم امه، ما نثبتش ده بني اسرائيل حصل فيهم كده وثبت، واحنا امة محمد. ما خلاص بقى. وبعدين قال لك اهو الشهيد لا يشعر بضرب السيف الا كوخز الابن، طلقه بتجيلك كان واحد خبطك على صدرك كده، واول ما بتجيلك ما انت هتموت. ساعه ما تضرب عندما تموت دقيقتين ثلاثه بطلب ما اعده الله عز فتتخلي بقى حد يموت ويخلص وتذهب الى ربي رب العالمين عايز تاني قمة رضا الله عز وجل عليه. ما اللي قبلك كان كده خطاب بيتكلم من النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من فكر وذكر الحكيم دول ثم قال والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنم. يبقى امر حياتي ترجع بقى الايه ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طيب هم لما مسهم القرح يا شيخ سبقين دول نهوا عن الوهن والحزن. اوعى توهن، اوعى تحزن، اوعى ممنوع. وفي ربع تصعدون لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. ممنوع الحزن، ممنوع حزن. لا اكفى كده خليك راجل. وزي ما بيقولوا كده الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك، تقويك. طيب لما بسهم القرح عملوا ايه؟ خذوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وصاروا أفاضل الناس في جنات ونهر. أدي واحدة على ذكرهم وارتفع ما أحد يستطيع أن يسبه إلا كان كافرا. طيب ثالثا أخذوا الدنيا وحازوها. حازوا الدنيا من ايه خطاب من الأرض كلهم كانوا في عصر عمر وبيحكموا العالم والدنيا كلها تحت ايديهم والفتوحات الإسلامية وانتشرت دولة الإسلام بثبات الجماعة اللي أصابهم القرح دول. هم كانوا الوقود. وطبعا احنا عارفين منهم شوية صغيرين، العدد اللي احنا عارفينه صغير، لكن الباقي يعلمه الله، يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يضيع عند الله وإن ضاع عند الناس. يبقى اللي مسهم القرح كانوا حجر الزاوية في الفوز بالدنيا والآخرة لأمة النبي محمد كلها. بلال صاحب فضل علي وعليه بعد فضل الله عز وجل، وعمار بن ياسر وخباب كلهم ثبتهم الله فنشر الدين ووصلنا الدين. هم أصحاب فضل علينا ثبتوا. لو ما ثبتوش كانت بقى قصة ثانية، لكن هم أو كما يقال هم من هم، هم ثبتوا العالمين بعد الرسل أجمعين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. طيب وبعدين يا عم الشيخ، يعني هم مسنا القرح وقرح النسك، وبعدين اخرتها ايه؟ شوف بقى نهايه الايه، يا سلام. وتلك الايام نداولها بين الناس، وتلك الايام نداولها بين الناس. ايام دول انت فوق النهارده انا هبقى فوق بكره، ده غصب عنك، ده مش بمزاجك، مش بمزاجك. انت فوق النهارده وغصبهم بتعمل ايه؟ شوف هتعمل ايه هيتعمل فيه. ايام دول، الايام دول، دول يعني مره ليك ومره ليك، يعني متغيره، مش مع واحد على طول، مش مع طيب على طول. لو ظنيت كده يبقى انت جاهل. لا، وتلك الايام نداولها بين الناس. ايام دول الحاكم بكره يبقى محكوم، من يعذب الان غدا سيعذب، من يقتل الان غدا سيقتل، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك احدا. وكما تدين سودان، كما تدين سودان ايام نوح، والحكيم الخبير هو الذي قال ذلك. سيب مسألة طيبة في شدة القرح، انا بتعب بقى بستعجل، مستعجل عايز اتفرج بسرعه، عايز اخلص بسرعه. ما هو المسألة ماشيه بحكمه، مش ماشيه بعقلك انت، مش ماشيه بترتيبك انت، مش بترتيب علام الغيوب. فتأتي الفتنه من الذي اتى بها؟ الله. طيب وتنتهي الفتنه من الذي نهاها؟ الله. من الذي تبى الثابتين؟ الله. من الذي كره الطائشين؟ الله عز وجل، هو يفعل كل ذلك. طيب من الذي يستثمون ليتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء يرفع درجات الى الجنه، الى الجنه باذن الله رب العالمين. كل المساله كده هي مساله مقاتل، فقد مس القوم قاتل منكم شده العصر بقى والظلم احسن. لو بقى الايه الحزن بقى ليعدني بقى ويهبطني، الحزن اللي يتعبني ده احسن بقى احسن. وكل الشيء يبكي، ايوه ابكي لما ارى من منظر يدمي القلب. البكاء ليس ضعف، البكاء ليس ضعف. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابه، شيء مش خالص. تبكي ويتالم قلبك ويعتصر، لكن ليس هناك حزن يقعدني ويقعدني ابدا. انا ثابت مهما فعلوا، فالجسد لله، مهما فعلوا فالروح لله، مهما فعلوا فكل الكون لله رب العالمين. يدبره كما يشاء، وبالقصار كما يقال. نحن نفعل ما امرنا به والله يفعل ما يشاء. نحن نفعل ما امرنا به والله يفعل ما يشاء. يبقى الحزن ممنوع، الحزن هيتعبك، الحزن هيكذبك ويقعدك. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وما فيش في الحزن خير ابدا، ليس فيه الحزن ليس فيه خير ابدا ابدا، بل الحزن ياتي بكل شر. ولذلك نهى الله عنه، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من الهم والحزن. يا ربي أعوذ بك من الهم والحزن. أنا أحزن ليه؟ يقول لك: والله أنا حزين على حال الناس. لا تحزن على حالك أنت، مش حزن. أرى ناس نعم موجود ذكرهم في القرآن وأثبت. يبقى إن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله زي بالضبط. وتلك الايام نداولها بين الناس. ايوه، عايزين ناخد كم موقف بقى من القرح، وناخد كم موقف من ايه؟ تداول الايام. لان مساله القرح دي مهمه خالص. مسائل العذاب اللي لقاها الصدر الاول بلاد بن رباح. بلاد بن رباح كان يحفرون له حفرة ويسووا الرمل على مصر بشدة الحر، ويضع صخرة على ظهره ويقولوا له: سب محمد سب محمد. ما يسبش، ما قالش. وثبت بلال بن رباح من الصحابة من شدة التعذيب منهم من نطق بكلمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تمام؟ تعذب. جاب آخر كعب. فصبر هؤلاء الناس. هناخد واحد بس عشان أصل شدة المواقف دي نتعلمها. اسمه أبو سلمة. أبو سلمة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. فأبو سلمة قال بقى إيه؟ يلا نهاجر بقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروح له بقى. بس الجماعة الكفرة دول مش عايزين حد يروح عشان ما يقواش عليهم، لازم نقطع بس كل واحد يروح. فوقفوا لأبي سلمة قرايب اخوات مراته نسايبه يعني، قالوا: بص يا أبو سلمة، نفسك غلبتنا عليه، أما هذه فهي أختنا، مش ممكن سيبها تمشي. عايز تمشي انت مع السلام، راجل غريب عين، انما دي اختنا احنا ناخدها. افتكر الكلام ده كويس. واخذ المراه وابنه سلم. فمين اللي سمع الخبر؟ اخوات ابو سلم، اخوات وأولاد عم قرابته دون قرابته يا عم تعملوا إيه؟ إذا ما تشاكين بس هو يمشي زي ما عايز. لا مش هيمشي. بص بقى عايز يمشي سيبه اختنه. هو حر في نفسه مش هسيبه اختي تمشي معاه. يا مع السلام. عم التانيين بقى ومصرين يعني مصرين اهو. طب الولد ده بقى تبعنا احنا. سلام ده احنا هنا. احنا هناخد قرايبه هياخدوا الولد وقرايبه مراته هياخدوه وبيتخانقوا على الولد خلاف قرايبه وقرايبه مراته داخلين خلاف بيضربوا بعض وده بيشد الولد وشد الولد حتى يدخل على الكتف يعني الولد تعاهده سليمه لكنه مخلوع وابو سلمى ولد تركته بتتوسع ومراته وابنه مش فلوس ما هياخدوا كل حاجه في الضاله في الارض خد اللي انت عايزينه مش عايز عايز يسيبك وامشي بس في خوف اكتر من كده بقى في مصيبه زي دي طب بالله عليك بقى لو انا وانت هنهاجم لا مش ممكن هقعد مع مراتي ده ابني دعوه كتير قدام خانوا عليه ومراتي نفس الموضوع ومع ذلك يهاجر ابو سلمه ويترك زوجته وابنه انت متخيل الموقف الراجل ده باع نفسه وباع مراته وباع ابنه باعهم لله طب ربنا حسين طب المرأة تكرهه ما هي نفس الموضوع مش سابه ومشي طب تكرهه مش سابه ومشي هو من سكة ولا من سكة طلقني الأخوات تتعلم برضه المرأة كده زوج لازم أهاجر بعدين مش زوج الدين أنا لازم أهاجر ولازم أذهب إلى زوج ظلت عاما كاملا لا تعمل شيء سوى أن تبكي بكاء وبكاء دموع ورا دموع إيه وقود الدموع دماء الإيمان اللي في القلب هو ده وقود الدموع عايز تحقق الهجرة سنة كاملة حتى رق لها احد بني عمها وواحد امها ويا جماعه في ايه بقى؟ بقى لها سنه وما نستعش منها شهر وعد شهرين ثلاثه اربعه سنه كامله مصره على مطبعها احنا نعذبها احنا بنحبها ولا لا؟ انا بنحبها ما تمشوها مع جوزها بقى ما تروح لمجيعان خلاص بقى خلاص الكيل طبع حاضر عايز تروح عايز تروح خلاص مع السلامه هديكي جبل تروح عليه حاضر وأرسلت إلى قرايب بقى لها سنة ابنها مع هناك يجي يشوف بس هناك أخذ الولد وأروح لجوز خذي خدت سلمة وهاجرت إلى زوجها إلى رسول الله أولا ثم إلى زوجها طيب ده القرح ولك وتلك الأيام نداولها بين الناس هل بقي صناديد قريش أم بقي أصحاب رسول الله عايزك بقى تجاوب انت عن نفسك بقى نسال كام سؤال كده وجاوب عن نفسك هل بقي ابو جهل ومن معه ام بقي محمد ومن معه هل بقي صناديق الكفر ام بقي اصحاب رسول الله هل بقي من يعذب ام بقي من يعذب هل بقي الضعيف ام بقي القوي هل بقي صاحب الامر في مكه ام بقي الضعفاء الذين فروا من مكه من الذي ابقاهم الله عز وجل وتلك الايام نداولها بين الناس أيام دول يا عم الشيخ مش تحسن حد أيام دول تفضل لحد خاص ومحد الذهب لربنا سبحانه وتعالى وربنا رده أخيرا بقى أختم لكم بإيه قصة جميلة خالص قرأتها النهاردة وبكيت عليها كثيرا خالص رجل كان مديون للناس كلها وبعدين كان عليه دين 500 دينار عايز يسلمه فراح لتاجر قال له اقرضني 500 دينار وانا اسدهم من فاخذ 500 دينار وسددهم ودي معاده عشان يسدد فما كانش يسدد. التاجر اشتكى للقاضي، قاضي حكم عليه بالحبس الى ان يسد الدين. فقال للقاضي انظرني غدا، اخرني بس الحد بكره وهجي لك اقضي الحبس. قال له هتعمل ايه؟ قال له اذهب اخبر زوجتي واهل بيتي، قل لهم انا هتلبس من بكره عشان يكونوا عارفين مكاني في البس. فقال له القاضي ومن يضمن لي انك ستاتي؟ قلت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضماني هو رسول الله. قال له يعني ايه؟ قال له يعني لو ما جيتش وبنادي في الناس ان هذا الرجل ليس من امه النبي محمد. والقضاة كانوا دينين صالحين زمان يعني، غير اليوم ما عادش في قضاة، عاد في موظفين. فالقاضي سمح له، فذهب الرجل الى زوجته واخبره، فقالت ما دام ان القاضي سمح لك بضمان الرسول فهيا بنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم حتى اخذهم النوم. فراى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أيها الرجل اذهب إلى الوالي ولي المدينة وقل له رسول الله يقول لك سد عني دين، سد عني دين، وإذا سألك عن العلامة فقل له اثنان، أما الأولى فأنك تصلي على رسول الله. الوالي بتاع المدينة يصلي على رسول الله، الوالي بيصلي حاكم هذا الحاكم اللي خرج عليه حرام، الوالي أنك تصلي على رسول الله في يومك عدد مقرانا مثلا 1000 مرة، وليلة أمس، والعلامة الثانية ليلة أمس أشكلت عليك الصلاة، يعني أنت صليت دي اتلخبط في العدد، وأبشره أنها وصلت كاملة. فذهب الرجل في الصباح إلى حاكم المدينة وقال له السلام عليكم ورحمة الله، قال رسول الله جاءني في النوم ليلة البارحة ويأمرك أن تسدد ديني. فقال الحاكم ليش؟ اشمعنى يعني؟ قال بأمارة ولك علامة في ذلك، أما الأولى فإنك تصلي على رسول الله في يومك كذا. فقال الرجل صدق. قال وأما العلامة الثانية فأنك في البارحة أشكل عليك العدد، أبشر قد وصل العدد كاملا. فبكى والي المدينة وقال كم عليك من دين؟ قال 500 دينار. قال 500 دينار سدد دينك و2500 دينار لأمانتك لأنك أتيت إلي ببشارة من رسول الله. فذهب الرجل سريعا الى القاضي بقى عشان يقول له انا عند المؤمنين عند شروطين. فذهب الرجل سريعا الى القاضي، فلوس معاه، فلوس اهو معاه، ذهب الى القاضي. ومن الذي يرزق؟ الله هو الذي يرزق بقى. فذهب الى القاضي وقال له اول ما دخل، فالقاضي قال تعالى يا فلان. فلما وصل الى القاضي قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي اقض عن هذا الرجل. فمدام انا بقى شفت رسول الله فانا حقض عنك دينك وهاعطيك أقضى عنا الدين. فجاء التاجر صاحب المال وقال للقاضي أنا عفوت عنه. قال لما؟ قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أعف عن هذا الرجل، فعفوت عنه وأتيت له ب500 دينار أخرى. فرجع الرجل إلى بيته ومعه 4000 دينار. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يبقى إذا فلا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإلى هنا نكتفي إن شاء الله. من الأسبوع القادم نبدأ بآية الشرح وحفظ أدوية العقيدة، تسليم المسلمين وتحريم المسلمين.